الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تارك الوتر وإذا استمر على تركه؟ هل يجوز له القضاء في النهار؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن من فعل السنة امتثالا فإنه يثاب على فعلها، ومن تركها فإنه لا عقاب عليه في تركها. وأصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الوتر سنة مؤكدة، ولكنه لا يصل إلى مراتب الواجبات المتحتمات التي يستحق العقوبة من تركها. فإذا أوتر الإنسان فله أجر عند الله عز وجل عظيم قد شهدت به الأدلة، وإذا تخلف عن الوتر فإنه ليس عليه عقاب، وإنما على الإنسان أن لا يتخلف أو يفتر أو يكسل عن شيء من الصلوات المفروضة في اليوم والليلة. وأما ما زاد على ذلك من النوافل فإنه إن جاء بها فهي مغنم عظيم ولا ينبغي التفريط فيه، وإن فاتت فليس في فواتها عقوبة عند الله عز وجل. ولكن بعض أهل العلم رأى أن من اعتاد على ترك الوتر فإنه يعاقب بعقوبة دنيوية كرد شهادته مثلا أو عدم إجابة دعوته، هذه عقوبات دنيوية. وأما عقوبات الآخرة فإننا لا نعلم دليلا يدل على أن من ترك نافلة من النوافل أو مندوبا من المندوبات أو سنة من السنن كلها بمعنى واحد أن عليه شيئا من العقوبات الشرعية، وإنما العقوبات تكون على أمرين: على تفويت شيء من المأمورات أو ارتكاب شيء من المنهيات. وأما قول الإمام أحمد إن تارك الوتر رجل سوء ترد شهادته فإن هذا من باب العقوبة في الدنيا فقط، ومن باب الزجر حتى لا تهمل هذه السنة المؤكدة. ويكفيك في تأكيدها أن العلماء مختلفون في وجوبها، فقد ذهب بعض الحنفية رحمهم الله تعالى إلى القول بوجوب الوتر، ولكن القول بأنه سنة وندب هو القول الصحيح الراجح. والمتقرر أن كل سنة اختلف في وجوبها فهذا دليل تأكيدها، فلا ينبغي للإنسان أن يترك الوتر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن إن تركه فإنه قد ترك مندوبا، وتارك المندوب لا عقوبة عليه، والله أعلم.